على نفسه. عشرة بركة، عشرة مداخلات لمن أراد أن يتدخل. ونوصي طلبة الماستر على أنه لا بد أن يكتبوا تقريرا عن ندوة عن المحاضرة، ولن ينال الشهادة إلا من كتب التقرير. وهذا العدل والإنصاف. إذن نفتح باب مناقشة، وسجل إن شاء الله تعالى الأسماء. سجل سيدي عبد الله عبد العلي الحضري، عبد العلي الحضري، عبد المجيد البقالي، سي عبد الواحد المالكي، أسماء، سي طارق الحمودي، أسماء أخشاش، محمد العمراني، سي سليمان، سليمان خشيب، سليمان خشيب، علي حاجي ميمون، أيام محمد معزي، محمد معزي، محمد شكون؟ حازمي، حازمي، حازمي، إمام الحازمي، الحاتمي، وعربي الحاتمي، وعربي الحاتمي، قول محمد يوسف، يوسف، محمد يوسف، من عشرة أي شيء؟ يا دكتورة عليا، رشيد هلو، حافظة، إكرام بول عايش، حافظة، إكرام بول عايش، عبد، إكرام، أشكر، صافي، صافي عشرة، تلك عشرة كاملة. بسم الله دوبلو. عبد العلي الحضري، مرحبا، أعطيه الميكروفون. عنده صف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكر السيد المحاضر السيد عبد الله الشارف المجلس العلمي على هذه المحاضرة القيمة، لأن محاضرة الوقت أعتبرها. أنا هذه السنين أبحث خاصة عندي في هذا سجل هذه الحداثة، عندي تفسير القراءات معمقة فلسفة وتراث، لذلك ربما بعض ملاحظات خفيفة حتى لا أطيل عليكم. أول حاجة كما قال الأستاذ السي الشارف، وأن الحداثة هي مفهوم فلسفي أكثر من طورة مراء الحادثة. حتى العقل الغربي اللي انطلق مع ديكارت كان فقط هو حلقة وسطى، كما يقول الدكتور جبري، بين حلقة وسطى بين العلم وبين العقل، وكيكملوا به الفهم ديال الطبيعة. الآن استغنى على الغرب ولا الثقافة الحادية والاقتصاد، يعني طور ذاك المفهوم العقلي. حتى العقل العربي ماشي هو العقل، حنا كنستفادوا من العقل من الشريعة والفطرة السليمة والتوحيد ديالنا. وثاني حاجة، حتى من اللي ذكر تيار التغرير بعض ملاحظة على الرأس ديالو محمد الأركون، شاف كاين اللي انتقد محمد الأركون وخصوصا منتقد من الدكتور علي حرب، انتقد على بأنه كيبني كيفكك على المناهج الغربية، ولكن في نفس الوقت ما كيبني حتى شي حاجة، يعني يجد أدوات غربية ولكن ملي كيجيب شي حاجة أصيلة مع شي حتى الغربي ما تقدروش يبان لأنه يجد إليه بضاعته ردت إليه لا جدة فيها. حتى الفلسفة أزمت ما بعد الحادثة اللي انطلقت مع نيتش، أول فلسفي عالمي، ومشات مورانيش، مشات فوكو، جاك دريك دار فوكو مؤخرا، فوقفت واحد منعطف حاسم لحد وقفت أزمة غربية، لأن مشكلة التفكيكية كاينة اللي كان فوكو شغل الناس واحد المدة معينة، ولكن باش تبني ما عندك ما تبني، يعني الواقع المشكل بحال اللي كيجرو الأصول أو مرات أخرى، بحال الدورة ديال الفلسفة غتدور مرات أخرى بهيراقليطس، وحنا ماشي بالطريقة هذه. وختاما بغيت ربما يسمحوا لي واحد دقيقة غير واحد قولة ديال فيلسوف العدمي فريدريش نيتش، كيقول على الحضارة الإسلامية باش ما يتغروش، لأنه أول ما أسس بعد الحادثة وأول يعتبر التقييم في ما قاله فلسفة وما بعده فلسفة بطبيعة الحال، قال بأن لقد حرمتنا المسيحية من حصاد الثقافة القديمة، وبعد ذلك حرمتنا أيضا من حصاد الثقافة الإسلامية. إن حضارة إسبانيا العربية القريبة منا حقا المتحدثة إلى حواسنا وذائقتنا أكثر من روما واليونان، قد كانت عرضة لدوس الأقدام وأثر ألا أنظر في أي أقدام. لماذا؟ لأن تلك الحضارة استمدت نورها من غرائز أرستقراطية، غرائز فحولية، ولأنها تقول نعم الحياة، إضافة إلى طرائق الرقة العذبة للحياة العربية. لقد حاروا الصليبيون من بعد عالما كان من أحرابهم أن ينحنوا أمامه في التراب. عالم حضارة إذا قارنا بها حتى قرن 19 فإن هذا الأخير قد يظهر فقيرا ومتخلفا. لقد كانوا يحلمون بالغنائم، ما في ذلك من شك، فالشوق كان ثريا. إذا باختصار، حتى فطاحنا اعترفوا بالحضارة الإسلامية، ولكن الأزمة اللي وقعت عندنا ماشي الأزمة اللي وقعت، ولكن اللي وقع ربما التزمد المذاهب هو اللي خلى هذه المشاكل تفعل إشكالية لها. التزمد المذاهب واحد المذهب معين هو اللي خلى لنا المشكلة هذا في العالم العربي، ماشي التجديد في حد ذاته. التجديد انطلق من عهد عمر بن الخطاب والصحابة حتى دابا ولم يقع. شكرا. شكرا للأستاذ الحضري. الكلمة الآن أستاذ البقالي على أن يختصر اختصار خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بعد الشكر والتقدير لشيخنا وأستاذنا أستاذ عبد الله الشيخ أستاذ توفيق الغمزوري حفظهم الله، أولاً الأستاذ يعني قال بأن يعني هذا التيار الحداثي يقوم بعملية يعني سلخ التراث الإسلامي وتجريده من القداسة بما في ذلك القرآن الكريم. هل القرآن الكريم هو يدخل ضمن التراث الإسلامي، أم أن التراث الإسلامي إنما هو يتعلق بالمجهودات البشرية فقط؟ ثم قلت يعني حينما تكلمت عن التصوف الروحي قلت بأن يأتون بأشخاص يهود وبوذيون. السؤال، من يأتي بهؤلاء الأشخاص لكي يمارسوا نشاطهم في مجتمعنا هذا، ومن يرخص لهم، وما دور العلماء تجاه هذه الحادثة المجهد؟ ثم يعني ماذا قدمت المدرسة المغربية من تدريس العلوم الشرعية لمواجهة هذا التطرف الحداثي؟ وشكرا. شكرا أستاذ البقالي. كلمة الآن الأستاذ طارق الحمودي، تفضل. مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذي الفاضل سيد عبد الله الشريف، عندي سؤال بالنسبة لمحمد أركون. لاحظت فيه شجاعة لم أجدها عند غيره. الرجل وصل به الأمر إلى أن يتحدث عن أن مفهوم الله تعالى مفهوم أيضا متغير. تحدث محمد أركون أيضا عن كونه عانى في بلاده الجزائر، تحدث عن البيئة النفسية وعن البعد النفسي في تربيته. محمد أركون يتحدث عن علاقته بلويس مارسينيون. أنا هذه الشخصية رجل يفصح يعني بدون تردد بدون خوف، يتحدث عن أن الله تعالى مفهوم أيضا متغير. يصل به الأمر إلى أن يسأله هاشم صالح تلميذه عن ما يعتقده عن ما وراء الموت، فيقول له لا زلت أبحث. أمثال هؤلاء يتحدثون عن كتاب الله تبارك وتعالى وهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وأعتذر. شكرا للأستاذ طارق الحمودي. الكلمة الآن للأستاذة أسماء أخشاش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. الشكر موصول لأستاذي الفاضلين الأستاذ عبد الله الشارف والأستاذ الغبزوري على هذه المحاضرة القيمة التي كنا بحاجة إلى تحديد المصطلح اللغز أو المصطلح الذي يدور في الفلك اليوم، هو مصطلح العصر ومصطلح الساعة والوقت، مصطلح الحداثة. جميل أستاذي أنك قد فرقت بين التحديث والحداثة. كلنا نعلم أن نعيش حرب مصطلحات، اليوم نعيش حرب مصطلحات، ومن اللازم أن نحدد المصطلح حتى نستطيع أن نعبر أو نحدد ما نريد أن نوجه به. فقط كنت أريد أن أضيف إضافة بسيطة. هذا المصطلح الذي ندور في فلكه جميعا أردنا أم أبينا فهو مصطلح يفرض نفسه علينا جميعا. هذا المصطلح لا يجب أن تأخذنا منه الخوف أو الهلع، يجب أن نحتويه ونعرفه كي نستطيع أن ندافع. كيف يمكننا أن نرد عن ما يمكن أن يسببه من أخطار هذا المصطلح؟ ومن تداعيات هذه الحداثة إن لم نكن نعرف فعلا هذه الحداثة. جميل أن أستاذتنا حنان مجدوبي السنة الماضية كان عندها شعار تعلم الإسبانية من فقه الأولويات. صراحة تعلم اللغات هو من فقه الأولويات. هذه من بين الأسلحة التي يجب أن يتسلح بها كل من يريد أن يخوض في هذا الغمار غمار الحداثة. شيء آخر، لا يمكن أن نرفض هذا المصطلح رفضا باتا حتى نكون موضوعيين. يجب أن نلم بجميع جوانبه فنكون موضوعيين في الحكم. وشكرا لكم جزيلا. شكرا أستاذة أسماء خشاش على هذه الكلمة. والكلمة الآن للصديق العزيز القديم صديق سليمان الخشين، فليتفضل. مشكورا قديم صاحبي هذا، قديم بزاف. ها هو شوفته هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لفضيلة الدكتور رئيس المجلس العلمي ولفضيلة الدكتور عبد الله الشريف، واعتذر على اقتحام هذه المجمع ديال العلماء وعلى طلبة العلم، ولست أحدهم ولا منهم. أنت أهلهم؟ لا، لست منهم. اسمحوا لي على التطفل. طبعاً الحال استمتعنا بالعرض والمحاضرة التي ألقاها الدكتور الشارف بخصوص تحديد ديال مفهوم ديال الحادثة والتطور الزمني ديالها. عندي بعض الخلاف مع الأستاذ خصوصاً في التاريخ من هذا المفهوم هذا، ولو أنه أعلم مني بخصوص تخصصه في العلم الاجتماع وفي الحضارة الإسلامية الغربية. مسألة ديال البروتستانتية احنا قرينا في كتب التاريخ على أنها ثورة دينية وليس بداية ما يعرف بالمرحلة ديال الحداثة. مرحلة الحداثة بدأت بعد مرحلة ديال الفتوحات، ماشي الفتوحات، الاكتشافات الجغرافية، ومرحلة اللي جات موراها ديال النهضة ثورة فرنسية. هي جات ما يسمى بالمرحلة ديال التمويرة اللي جا في الأعقاب ديالها ما يسمى بالثورة الفرنسية. بالضبط. وكان الأساس هاد الحادثة هو إعمال العقل أو ما يسمى بالمنهج العقلاني، بداية من ديكارت اللي ابتكر ما يعرف بالكوجيتو، أنا أفكر أيضا أنا موجود، ومع هيجل، مع هابرمارس، مع ماكس فيبر، كاملين هادو فلاسفة عقلانيين عملوا قطعة أو ثورة على المفاهيم ديال الماضي، استنبطوا مناهج لقراءة هاد التراث. ما ذكرت أن الثورة الدينية كانت نتاج ديال اضطهاد الكنيسة الكاثوليكية للعلم والعلماء. نلاحظ أن التاريخ الإسلامي بدوره لا يخلو من مثل هذه الممارسات، هذه الاضطهادات. نعرف محرقة كتب الغزالي، نعرف محرقة كتب ابن رشد، نعرف ما تعرض له خريج الأزهر وليس خريج السربون أحمد صبحي منصور، لأنه قام بتشكيك في بعض الأحاديث في المنهج اللي جت به الأحاديث هذه. كذلك ما ذكرتم عن نصر حامد أبو زيد، كذلك تعرض للاضطهاد ولدعوة سلطته من زوجته. السؤال اللي كيتبادر الى الذهن هو ما هو المنهج الذي سنتعامل مع هذه النصوص ومع هذا التراث؟ أليس إعمال العقل أولا مع هذا التراث؟ خصوصا مثلا عندنا واحد العالم المغربي اللي هو مصطفى بوهندي اللي بيدو شكك في هذه النصوص هذه، وفي كتابه المعروف أكثر أبو هريرة، هذا معروف، هذا عمل العقل ديالو توصل بأن معظم ما قاله أبو هريرة ليس صحيحا. أتفق معه أو لا أتفق معه هذه مسألة أخرى متروكة للعلماء ليدحضوا ما قال أو ليؤكدوا ما قاله. المسألة الأخيرة نختم بها هذا التطفل ديالي على حضرة العلماء، هو هل أستاذ، سؤال مباشر، هل أنتم فيما يخص، لأن انتقدتم بشدة ما يسمى بمهرجانات مهرجانات الموسيقى الروحية التي تقام في فاس، سؤال بسيط، أن هذه المهرجانات هي وسيلة لإبراز الثقافة الوسطية أو الدين الوسطي ديال الإسلام المنفتح على الغير بلا ما سعجبني هذا لك واسع النظر أنها كانفتاح أنها في إطار ترسيخ ثقافة التعايش مع الأديان قبول الآخر. هل أنتم لستم ضد التعايش مع ثقافات المسيحية واليهودية؟ وشكرا مرة أخرى على هذا واعتذار على التطفل وشكرا أساتذتي الأجلال. شكرا للأستاذ سليمان الخشيشان. بالعكس نحن نرحب بوجهة النظر المختلفة لأن الاختلاف هو الأصل. فقد فسر الإمام القرطبي قول الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال وللاختلاف خلقهم لأنه لو أراد الرحمة لأنث الضمير ولقال ولتلك خلقهم فقال ولذلك خلقهم وللاختلاف خلقهم لأن الاختلاف يعني التنوع والتعدد ولا صيرورة وتطور للحركة الحضارية البشرية إلا بهذا التنوع والتعدد والاختلاف في وجهات النظر وفي الرؤى وبهذا تتطور الحضارة تحت ظل طبعا نحن في حضارتنا تحت ظل الوحي الإلهي المعصوم المتمثل في الكتاب والسنة. الكلمة الآن للأستاذ حاج ميمون فليتفضل مشكورا. حاجي حاتمي لا مش الحاتمي حاتمي بعد حاجي ولا مكانش حاجي ميمون سيدنا ميمون محمد الحاتمي بعد كاين شي واحد قبل منه حاجي كاين شي إذن سجلة اسمه مرة إذن الأستاذ الشيخ محمد الحاتمي اللي يتفضل مشكورا. أسي الحاتمي هالميكروفون هو قرب شوية لا لجو عندك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشكر موصول أولا لرئيس المجلس العلمي لعمل المضيق الفنيدق أستاذنا وشيخنا الدكتور توفيق الغرزوري ثم الشكر أيضا موصول لأستاذنا وشيخنا